والله يؤتي ملكه من يشاء فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والله مع الصابرين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه الذين يظنون أنهم ملاقو الله أنهم ملاقو الله كم من فئة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بعضهم بعض لفسدت الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن صدق الله العظيم.